إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في كل وقت وحين. اللهم إنا نسألك يا رب أن تبارك في كل من أتى هنا وصلى معنا أجمعين، وأن تبارك يا رب في كل من سيسمع هذا إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، دخلنا في شهر رجب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على طاعته في كل وقت وحين. ولما بقول دخلنا في شهر رجب، يعني ده معناه أو الكلام ده له عدة معاني. دخلنا في شهر رجب له عدة معاني. أولا، أن العمر يجري. يعني أنت فاكر أنك كنت بتصلي القيام في رمضان اللي فات، وكنت بتصوم في الحر في رمضان اللي فات، تحس أن الموضوع ده لسه قريب، يعني تحس أن خلاص السنة جريت بسرعة. وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن أعمارنا تمر بسرعة، فوجب علينا أن نتعظ وأن نعمل ليوم سنلقى ربنا فيه. الموت يأتي فجأة والعمر يمر سريعا، فوجب علينا أن نستعد. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، أتانا شهر رجب فوجب علينا أن نعي أمرا مهما، أن شهر رجب يا إخوة ليس له عبادة مخصوصة ولا صيام مخصوص ولا أي شيء يخصه عن سائر الشهور، إلا شيئا واحدا فقط. عارفين إيه هو؟ أنه شهر من الأشهر الحرم. يعني إيه من الأشهر الحرم؟ يعني أنتوا عارفين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الأشهر الحرم أربعة. خلاص، قال لك المحرم شهر من الأشهر الحرم، مش كده ولا لا؟ من الأشهر الحرم ولا لا؟ قال لك، خلي بالك بقى معايا، الأشهر الحرم هي ايه؟ ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، قال لك ورجب مضر. ورجب مضر، يعني رجب ده من الأشهر الحرم. طب يعني ايه برضه من الأشهر الحرم؟ من الأشهر الحرم التي وجب علينا أن نجتنب فعل المحرمات فيها، لأن فعل المحرمات فيها كبير عند الله سبحانه وتعالى. خلي بالك، احنا بنعمل العكس بقى. احنا بنعمل ايه؟ دخل شهر رجب، صوم يا جدع اول ثلاث ايام في رجب. جبتها منين دي؟ طيب كتر من مش عارف ايه في رجب. ليه؟ لاننا في شهر رجب. لا، شهر رجب الأولى فيه اجتناب الذنوب والمعاصي، لأنه من الأشهر الحرم، يحرم علينا أن نفعل فيه كذا وكذا كما يحرم علينا في سائر الأيام والشهور، ولكن هذا الشهر أكثر لأنه من الأشهر الحرم، سبحان الله. فوجب علينا أن ننتبه إلى إيه؟ إلى هذا الأمر. طيب، جاء شهر رجب له معنى ثالث. احنا قلنا المعنى الأول ايه؟ المعنى الأول أن العمر يمر، فوجب علينا أن نحرص على الاستعداد للقاء ربنا سبحانه وتعالى. المعنى الثاني، أن شهر رجب من الأشهر الحرم، فاوعى تعصي ربنا في هذا الشهر ولا في سائر الشهور، وخصوصا في هذا الشهر لأن المعصية فيه كبيرة لأنه من الأشهر الحرم. خلاص. المعنى الثالث، جاءنا شهر رجب، يعني وجب علينا أن نستعد لإيه؟ لرمضان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا رمضان وأن يتسلمه منا متقبلا. خلي بالك بقى، إحنا دلوقتي في شهر رجب، يعني فاضل على رمضان قد إيه؟ شهرين، مش كده؟ طيب احنا جايين متأخر قوي. ليه؟ لأنه السلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا يعبدون الله في رمضان، خلاص بعد ما يخلص رمضان يقولوا يفضلوا 6 شهور يدعوا ان ربنا يتقبل منهم، وال6 شهور التانية اللي باقية يدعوا يقولوا اللهم بلغنا رمضان. ايه ده؟ يعني بيستعدوا السنة كلها لرمضان، وإحنا جايين نتكلم دلوقتي عن الاستعداد في رمضان. سبحان الله، بعض السلف قالوا، خلي بالك معايا، أن رجب شهر الإيه؟ الزرع، البذر، تبذر تحط البذرة في شهر رجب، وشعبان شهر السقيا، السقيا يعني تزق زرعك بقى. طب ورمضان؟ شهر الحصاد، شهر الحصاد، هتشتغل بقى وتعبد ربنا سبحانه وتعالى. فإذا الاستعداد لرمضان ينبغي أن يكون من الآن، الآن شهر الزرع. طب أعمل إيه؟ أنت ما كنتش متعود على طاعة اعملها، ما كنتش متعود على أنك تصلي السنن، ابدأ في السنن من دلوقتي عشان تتعود عليها لما يجي رمضان. طيب ما كنتش متعود على قيام الليل، ابدأ فيه من دلوقتي عشان التراويح تبقى سهلة معاك. طيب ما كنتش متعود على الصدقة، جهز نفسك وابدأ دلوقتي تصدق، ولو كل يعني اعمل حاجة كويسة قوي. لو قلت لك كل يوم جنيه انت ممكن تستقلها، مع ان هي عند ربنا عظيمة. طب يا سيدي جمع ال10 جنيه وطلعها كل 10 ايام، كل 10 ايام طلع 10 جنيه، انت طلعت 30 جنيه في الشهر مش حاجة. ولكن عود نفسك على الصدقة من الان، ابدأ في تجهيز نفسك على فعل الخير. ثم من ناحية اخرى ابدأ في ترك الذنوب والمعاصي بالكلية. ليه؟ لان انت حضرتك احنا بتحصل لنا مشكلة. ايه هي المشكلة دي؟ صلي على رسول الله. انك تيجي في رمضان تعبد ربنا ما تحسش بلذة العبادة في الاول وفي النص، تيجي في الاخر لما رمضان قرب يخلص هتبتدي بقى ايه؟ تحس باللذة والعبادة والطاعة وتبتدي. ليه؟ لان حضرتك ما بطلتش ذنوب ومعاصي الا اول ما رمضان دخل، ففضل اثر الذنوب والمعاصي دي فيك وما بدأش يروح غير على قرب نهاية الشهر، فانت بطلها من دلوقتي عشان أثارها يروح منك وتبتدي تحس بلذة الإيه؟ الطاعة، عشان تتلذذ بعبادة الله في إيه؟ في شهر رمضان، خلاص؟ وزي ما قلت لك تترك الذنوب والمعاصي. ليه؟ لأنك في شهر من الأشهر الحرم. أيضا تترك الذنوب والمعاصي ليه؟ لأن الشهر اللي جاي سترفع الأعمال فيه إلى الله، ترفع الأعمال أسبوعيا إلى الله يوم الخميس، وترفع سنويا إلى الله في شهر شعبان. كل اللي اتعمل السنة اللي فاتت سيعرض على الله سبحانه وتعالى. فاحرص على أن تتوب من الآن، وأن تبيض صفحتك من الآن، وأن تتوب عشان ربنا يبدل لك السيئات لحسنات، عشان لما ترفع أعمالك إلى الله في شعبان ترفع وأنت تائب إلى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى في كتابه الكريم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أسأل الله أن يغفر لنا ويرحمنا أجمعين. يبقى نبدأ من دلوقتي، اللي مدمن على معصية معينة يبدأ يبطلها، يبدأ يتركها ويعود نفسه على ترك هذا الذنب وهذه الإيه؟ المعصية، عشان يكون قلبك اتطهر وخلص من أثر الذنوب والمعاصي، يبتدي يدوق حلاوة الطاعة. ما ينفعش كوباية مليانة خل فجأة نفضيها ونملها لبن من غير ما نغسلها. احنا دلوقتي في مرحلة الغسيل، نظف واغسل عشان تدخل رمضان وأنت إيه؟ وأنت نظيف. الله يفتح عليك. اللهم إنا نسألك يا ربي ألا تجعلنا من النمامين ولا من المغتابين. اللهم طهر ألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في الأقوال والأحوال والأفعال. اللهم اجعلنا من عبادك الصادقين. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين. اللهم تب علينا يا رب العالمين. اللهم أعنا على طاعتك طاعتك في رمضان، وأعنا على طاعتك في كل وقت وحين. اللهم إنا نسألك أن تسترنا ولا تفضحنا، وأن تكرمنا ولا تهنا، وأن لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك أن تستر لنا العيوب، وأن تصلح لنا القلوب، وأن تتوب علينا لنتوب. اللهم إنا نسألك يا رب أن تفرج هم المهمومين، وأن تنفس كرب المكروبين، وأن تقضي الدين عن المدينين. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم عاف المبتلين من المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم اغفر لنا ولهم أجمعين، اللهم وسع أرزاق المسلمين، اللهم بارك لهم فيها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن ترفع عنا الغلاء والبلاء والوباء يا رب العالمين. اللهم نجنا من القوم الظالمين، اللهم انصر عبادك المظلومين، اللهم أعط الفقراء من المسلمين، اللهم أغنهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم احشرنا مع نبيك الكريم، اللهم اسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أسكننا معه الفردوس الأعلى، اللهم متعنا بلذة النظر لوجهك الكريم، ولا تحرمنا منها يا رب العالمين. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.